بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم كلها بكل خير. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. ضيفنا هو معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أهلا ومرحبا بكم أيضا أنتم مستمعين الكرام، ونسعد كثيرا بمتابعتكم واستماعكم لهذه الحلقات والدروس المباركة التي يشرح فيها شيخنا جزاه الله خيرا مختصر صحيح البخاري المسمى التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لمؤلفه زين الدين أحمد الزبيدي رحمه الله تعالى. وصلنا مع شيخنا جزاه الله خيرا إلى كتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، ووصلنا إلى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ووصلنا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها إلى الطرف الثالث من أطراف هذا الحديث المبارك. أقرأ هذا الحديث ثم يتفضل الشيخ جزاه الله خير بشرحه. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في آخر الحلقة السابقة وفي آخر الكلام على الطرف الثاني من مواضع التخريج لهذا الحديث في صحيح البخاري، نقلنا كلاما عن العين يرد فيه على ابن حجر، لأن ابن حجر يقول فيه دلالة على النهي عن انغماس الجنب في الماء الدائم، إنما هو للتنزيه كراهية أن يستقذر، لا لكونه يصير نجسا انغماس الجنب فيه. قال العيني: قلت هذا الكلام على إطلاقه غير صحيح، لأن الجنب إذا انغمس في الماء الدائم لا يخلو إما أن يكون ذلك الماء كثيرا أو قليلا، فإن كان كثيرا نحو الغدير العظيم الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر، فإن الجنب إذا انغمس فيه قد لا يفسد الماء، إذا انغمس فيه لا يفسد الماء، وإن كان قليلا لا يبلغ الغدير العظيم، فإن الجنب إذا انغمس فيه فإنه يفسد الماء، وهل يطهر الجنب أم لا فيه اختلاف. هو جار على مذهبه، العيني في رده على ابن حجر جار على مذهبه الحنفي. الحنفي، وابن حجر حينما يتكلم بعدم تنجس الماء بانغماس الجنب فيه جار على مذهبه الشافعي. فالشافعية والحنفية يفرقون بين الماء الكثير والقليل، لكن يختلفون في كيفية التفريق. فالحنفية كما قال العيني: إذا كان نحو الغدير العظيم ويقدر بعشرة أذرع بعشرة كما قدره محمد بن الحسن في مسافة أو مساحة مسجده، ويقدر بأمر آخر، وقد يجتمعان أنه لا إذا حرك طرفه لا يتحرك الطرف الآخر. وعلى كل حال هذا التقدير هو ما اعتمده الحنفية، والشافعية هو قول الحنابلة، يفرقون بين القليل والكثير ببلوغ القلتين، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فهو كثير، وإذا لم يصل إلى هذا الحد فكان دون القلتين فإنه يصير قليلا ويتأثر برفع الحدث فيه، سواء من غماس أو وقوع شيء من الماء الذي رفع فيه الحدث فيه. على كل حال حديث القلتين مصحح من قبل جمع من الأئمة، وحكم عليه بعضهم بالاضطراب الذي هو عمدة الحنابلة والشافعية، حكم عليه بعضهم بالاضطراب في معنى القلة وفي حد القلة وفي عدد القلال، قلتين قلتين أو ثلاثا ثلاث قلال، وأورد فيه بعضهم من الروايات 40 قلة، وكل هذا يضعف مفاد الحديث. وعلى كل حال الحديث صححه جمع من الأئمة وعملوا به مثل الشافعية والحنابلة، وشيخ الإسلام يعمل بمنطوقه لا بمفهومه. مفهومه أنه إذا لم يبلغ القلتين فإنه يحمل الخبث، وحينئذ لا يطهر ولا يكون نجسا كما تقول الحنفية، نعم يكون طاهرا لا يرفع الحدث ولا يكون نجسا كما تقوله الحنفية. وترتب على القول بالتحديد كقول الحنابلة والشافعية فضلا عن قول الحنفية مشقة في التفريق بين المياه، وفي مشقة في كيفية استعمال الماء، لأنه قالوا مما قيل يعني مما ذكره النووي في شرح المهذب، أنك لو أتيت بمقدار قلتين ثم اغترفت منه وقعت فيه النجاسة ثم اغترفت هذه النجاسة بسطل، ها بسطل، ففيها ما في هذا الجو في هذا الماء نجس، والذي يتقاطر من خارجه طاهر إذا بقي فيه أكثر من قلتين، إذا بقي في الإناء الكبير أكثر من قلتين. وحقيقة الشرع وسهولة التشريع والرفق بالأمة يأبى مثل هذا التفريق. ولذلك مذهب الإمام مالك هو الذي يرجحه شيخ الإسلام وبعض أهل التحقيق أنه لا فرق بين القليل والكثير، التفريق من جهة تغير أحد الأوصاف بالنجاسة، إذا تغيرت أحد أوصافه أما اللون وإما الطعم وإما الرائحة بالنجاسة فهو نجس، وما عدا ذلك طاهر. قلا وكثر، قلا وكثر، وما عدا ذلك فهو طاهر. الغزالي وهو من أئمة الشافعية الفقهاء تمنى في إحياء علوم الدين أن لو كان مذهب الشافعي مثل مذهب مالك، يقول لارتاحوا من كثير من هذه التفريعات التي لا أثارة عليها من علم، اعتمدوا حديث القلتين وهو مختلف فيه. شيخ الإسلام يصحح حديث القلتين، يقول العمل بمنطوقه لا بمفهومه، لأن منطوقه مبني على حديث صحيح، فإذا بلغ القلتين ما حمل الخبث، لكن إذا لم يبلغ وهو مفهومه هو معارض بأدلة كثيرة، معارض بأدلة بمنطوق أدلة صحيحة، وحينئذ لا يتأثر إذا نقص إلا إذا تغير أحد أوصافه، وهذا أمر مجمع عليه. الموضع الثالث في الكتاب نفسه في كتاب الغسل أيضا في باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قدر غير الجنابة، قدر غير الجنابة، هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قدر غير الجنابة. يقول الإمام البخاري وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ، ولم ير ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة، يعني ينتضح من غسل الجنابة يصيب أو يرجع إلى الإناء لأنه ما صار مستعمل، فهل يؤثر بما ينتضح فيه بما يقع من الآنية أو يرجع إلى الماء، هل يتأثر؟ ولم ير ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة، يقول الإمام البخاري رحمه الله في هذا الموضع: حدثنا أبو الوليد والطيالسي هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن أبي بكر بن حفص عن عروة وهو ابن الزبير عن عائشة أم المؤمنين قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابه. وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة مثل السياق السابق، لكنه من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه لا عن عروة، عن أبي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة، يعني متابعة للطريق السابق ومثله. وقد يقولون في هذا المقام نحوه، والفرق بين مثله أنه مطابق بحروفه، وإذا قالوا نحوه بمعنى قد يختلف اللفظ قليلا. قال ابن حجر: قوله هل يدخل، يعني في الترجمة، هل يدخل الجنب يده في الإناء أي الذي فيه ماء الغسل قبل أن يغسلها، أي خارج الإناء، يعني يغسلها ثم يدخلها. وجاء التنصيص على الغسل قبل الإدخال في مسألة المستيقظ من النوم: استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها، حتى يغسلها، فإنه لا يدري أين باتت يده. وهذا الذي تلبس بالحدث الأكبر الذي هو الجنابة لا يلزم أن يغسل مثل القائم من النوم، الباب يدل على أنه لا يلزم الغسل، وتصريح الصحابة رضوان الله عليهم واضح في الترجمة. قوله باب، قوله هل يدخل الجنب يده في الإناء أي الذي فيه ماء الغسل قبل أن يغسلها خارج الإناء إذا لم يكن على يده قذر أي من نجاسة وغيرها غير الجنابة، أي حكمها، لأن أثرها مختلف فيه، فدخل في قوله قذر. إذا لم يكن على يده قذر أي من نجاسة وغيرها، القذر أعم من أن يكون نجاسة، لكن هل يلزم غسل اليد إذا كان على يده قذر محكوم بطهارته كما يلزم غسلها إذا كان على يده نجاسة؟ وأما حكمها فقال المهلب: أشار البخاري إلى أن يد الجنب إذا كانت نظيفة جاز له إدخالها الإناء قبل أن يغسلها، لأنه ليس شيء من أعضائه نجسا بسبب كونه جنبا، المؤمن لا ينجس. وقال ابن الملقن في التوضيح، يعني من المسائل المتعلقة بمثل هذا: إذا استيقظ من يريد الصيام وقد ضاق عليه الوقت، هل يأكل من التمر وما يحتاج إليه من الأشياء الرطبة قبل أن يغسل يده لأنه لا يدري أين باتت يده، أو نقول مثل ما قلنا في الجنوب أنه لا يلزم غسلها؟ ولا شك أن الأحوط الغسل، لأن الحديث الثاني الذي سقناه: إذا استيقظ أحدكم من نوم ليل فليغسل يده ثلاثا قبل أن يدخلها الإناء، يعني يعطي شيء من أن اليد فيها شيء سواء كان حسيا أو معنويا، قد يكون غسلها تعبد. ولأن التعليل بقوله فإنه لا يدري أين باتت يده لا يعطي الجزم بالنجاسة، لأن العلة مظنونة وهو على طهارة متيقنة قبل أن ينام. نعم، والظن لا يرفع اليقين، لكن الأمر بالغسل فليغسلها أمر من الشارع على المسلم أن يتقيد به، سواء قلنا بالوجوب كما قيل وهو مقتضى الأمر، أو بالاستحباب كما هو مقتضى صرف العلة، فإنه لا يدري لهذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. على كل حال المسألة ما لا تخلو من أمر شائك، والكلام في حديث فإنه لا يدري، مع أن القاعدة عند أهل العلم المتفق عليها أن الشك لا يرفع اليقين. لما نام قد يكون متوضئ ولم يزاول شيئا واستيقظ على ذلك، لكن قول الشارع فإنه لا يدري أين باتت يده، يوجد عند المسلم وقفة احتياطية، لو لم نقل بأنه مما يلزم، لأن العلة عند أهل العلم قد تصرف في مثل هذه الحالة، معارض بقاعدة كلية متفق عليها أن الشك لا يرفع اليقين، لكن نص صحيح صريح يدل بمنطوقه المنع من إدخال اليد في الإناء. طيب من يريد الصيام هل نقول اغسل يديك ثلاثا كما لو أردت إدخالها الإناء، لأنك ما تدري أين باتت، كأنك ما وأنت لا تدري أين باتت وأنت تريد أن تدخلها الإناء، أيضا أنت ما تدري أين باتت وأن تريد أن تتناول بها المأكول، فهذا يجعل المسلم يحترم مثل هذه النصوص ويقدرها، ولكن الإلزام بمثل هذا صعب، الإلزام بمثل هذا صعب، لا سيما وأن إدخال اليد في الإناء الذي فيه الماء غير أن يتناول بأصبعيه مثلا تمرة أو شيئا يسيرا، والله المستعان. وقال ابن الملقن في التوضيح مراده إذا كانت يده طاهرة، إذا كانت يده طاهرة من النجاسات وهو جنب فجائز له إدخال يده في الإناء قبل أن يغسلها. وهذا الكلام على الإطلاق، إذا أراد أن يدخل يده سواء كان قائم من نوم ليل أو قائم من نوم نهار أو من غير نوم، لكن الحديث الآمر بغسل اليد قبل إدخالها في الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده قد يخرج منها من هذا الإطلاق. فجائز له إدخال يده في الإناء قبل غسلها، فليس شيء من أعضائه نجسا بسببها، فالمؤمن لا ينجس، فالمؤمن لا ينجس. وفي شرح الكرماني يقول القذر ضد النظافة، القذر ضد النظافة، وقذرت الشيء بالكسر، قذرت الشيء بالكسر إذا كرهته، إذا كرهته، قذرت الشيء بالكسر، قذرت، قذرت الشيء بالكسر إذا كرهته، لأنك إذا أتيت بإذا فأنت تخاطب، وإذا جئت بأي فأنت تفسر، نعم أي كرهته. في كلام طويل للحافظ ابن رجب، كلام نفيس وفي نقول عن السلف، لعله يكون في حلقة قادمة، حلقة القادمة إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى. إذن بهذا أحبتنا المستمعين الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة التي تفضل فيها شيخنا الكريم بشرح حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من كتاب الغسل، باب غسل الرجل مع امرأته، من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. في نهاية هذا اللقاء نتقدم بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا، فشكر الله له وزاده الله علما وفقها وتوفيقا، وشكر الله لكم أيضا أنتم مستمعين الكرام على حرص متابعتكم، نسأل الله سبحانه وتعالى على أن يجعل هذه المجالس مجالس علم شاهدة لنا يوم نلقاه. حتى الملتقى بكم أحبتنا الكرام في لقاءات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.